بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب تيسير صحيح الحديث، وما زلنا في الباب الرابع والفصل الأول المتعلق بلطائف الإسناد، وفيه سبعة مباحث أو سبعة أنواع. توقفنا عند النوع السادس وهو المدبج ورواية الأقران، المدبج ورواية الأقران، وبعده السابق واللاحق، ثم انتقل الفصل الثاني والأخير للباب الأخير معرفة الرواة. والفصل الثاني ليس فيه كثير كلام، إنما هو قراءة لتاريخ الرواة الذين اشتهروا بالرواية أو كثرت روايتهم، وبعض الأنواع المتعلقة بهذا الفصل. طيب، نأخذ هذين النوعين ثم ننتقل إلى الفصل الثاني معرفة الرواة. اقرأ المدبج. قال المصنف حفظه الله تعالى: المدبج برواية الأقران. تأليف الأقران لغة الأقران جمع قرين بمعنى المصاحب كما في القاموس. القرين هو المصاحب، واجمع على أقران، اجمع على أقران. ومن قوله تعالى: وما يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض له شيطانا فهو له قرين، يعني قرين أي مصاحب له، يكون مصاحبا له. إصلاحا أبواب متقاربون في السن والإسناد. الأقران هم الرواة المتقاربون سنا وإسنادا، في السن والإسناد أعمارهم متقاربة، كذلك أسانيدهم متقاربة، فشيوخهم أو هم مشتركون في الشيوخ، واشترك فيهم أيضا كثير من الرواة، فهؤلاء يسمون أقرانا، يسمون أقرانا. نعم. تعريف رواية الأقران: أن يروي أحد القرينين عن الآخر. رواية الأقران أن يروي أحد القرينين عن الآخر. كان يروي مالك عن الأوزاعي أو الأوزاعي عن مالك، هؤلاء كلهم أقران في طبقة واحد. ما مثل رواية سليمان التيمي عن بسعة الهلال، وهما قرينان لكن لا نعلم بمسعة بسعة رواية عن التيمي. سليمان بن طرخان التيمي هو والد منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، فجده سليمان التيمي هو قرين لمسعر بن كدام. التيمي سليمان قرين لمسعر بن كدام وروى عنه، لكن لم يروي مسعر عن سليمان. إذا رواية سليمان عن مسعر من رواية أقران، وكذلك رواية الصحابة بعض عن بعض، كان يروي عبد الله بن عمرو عن عائشة، أو يروي أبو هريرة عن أبي بن كعب، أو يروي أبو سعيد الخدري عن جابر بن عبد الله، كل هذا من باب رواية الأقران بعض عن بعض. تعريف المدبج: تعريف المدبج لغة اسم مفعول من التدبيج. المدبج اسم مفعول من التدبيج، مدبج اسم مفعول من التدبيج، والتدبيج هو التزيين، دبجه أي زينه، مشتق من الديباج. نعم. بمعنى التزيين، والتزيين مشتق من ديباجتي الوجه أي الخدين، وكان المدبج سمي بذلك لتساوي الرواة والمروي والمروي عنه كما يتساوى الخدان. مشتق في أصله من ديباجتي الوجه وهما الخدان، فالخد أو الخدان هما ديباجتا الوجه، فسمي المدبج مدبجا لتساوي الراوي مع المروي عنه كتساوي خدي وجه الإنسان. إذا هذا اشتقاقا لغوي. اصطلاحا أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. أن يروي القرينان كل واحد عن الآخر، ولذا قال بيقوني ماذا قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. وما روى كل قرين عن أخي مدبج فاعرفه حقا وانتخي. إذن إصلاحا أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. أمثلة المدبس في الصحابة رواية عائشة عن أبي هريرة ورواية أبي هريرة عن عائشة. نعم هذا كثير. نعم يروي أبو هريرة عن عائشة والعكس تروي عائشة عن أبو هريرة. التابعين في التابعين رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر بن عبد العزيز عن الزهري. الزهري وعمر بن عبد العزيز قرينان عاشا في طبقة واحدة وأسنانهم متقاربة في زمن متقارب فهما قرينان. أي نعم. فرواية واحدهما عن الآخر يسمى حديثهم مدبجا. إذا روى الزهري عن عمر بن عبد العزيز أو العكس يسمى ذلك حديث مدبجا لأن فيه رواية القرين عن قرينه. في أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عن مالك. قرين الأوزاعي هو إمام أهل الشام في زمانه، وكذلك مالك كان إمام أهل المدينة في وقته. مالك بن أنس وأبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي كان في الشام، هو قريب لمالك عاشا في فترة واحدة وهم متقاربون في السن والإسناد، فرواية أحدهم عن الآخر من رواية الأقران القرين عن قرينه ويسمى حديثهم مدبجا الحديث المدبج. نعم من فوائده أن لا يظن زيادة في الإسناد، أن لا يظن أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، أن هذا زيادة الإسناد، لا هذا من باب رواية القرين عن قرينه. وهنا تنبيه، ممكن نرجع إلى صفحة نعم تفتح صفحة 84 وقع وهم في شرح المزيد في متصل الأسانيد. صفحة 84 قال شروط رد الزيادة. يشترط لرد الزيادة وعدها وهم مما زادها شرطان، وهما أن يكون من لم يزيدها أتقن مما زادها. مرة معنا المزيد في متصل الأسانيد وهو زيادة الراوي في أثناء السند ظاهر الاتصال حتى يحكم على هذا السند بأنه من باب أو هذا النوع من أنواع المزيد في متصل الأسانيد. لا بد أن يكون هناك شرطان، الأول أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد. ومر معنا حديث ابن مبارك قال حديث ابن سفيان عن من؟ عن عبد الرحمن يزيد، حديث أبي مقتل الغنمي حديث معروف. حتى تعتبر زيادة سفيان هنا من باب المزيد في متصل الأسانيد لا بد من شرطين، الأول أن يكون الذين لم يزيدوا هذا الراوي أتقن من الذين زادوا. فالذين رووا على عبد الله المبارك الحديث بدون زيادة سفيان أتقن من الذين رووا الحديث عن المبارك عن سفيان. الشرط الأول واضح. الشرط الثاني أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، أي الموضع الخالي من الزيادة، أن يكون فيه تصريح بالسماع، أي في الموضع الخالي من الزيادة أو في رواية من لم يزد. المراد في موضع زيادة أي عند رواية من لم يزد، يعني أن تأتي في الرواية التي فيها ليس فيها زيادة عن عبد الله المبارك قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، أن يكون أتقن وأن تكون صيغة الأداء من ابن مبارك إلى ابن يزيد حدثنا أو سمعته. واضح؟ إذن شرطان، أن يكون من لم يزد أتقن ممن زاد، هنا ترد الزيادة تعتبر وهما. كذلك أن يقع التصريح بالسماع في الطريق التي ليس فيها زيادة، في الطريق التي ليس فيها زيادة. وبعدنا يعني أن يقول ابن مبارك حدثني عبد الرحمن يزيد، ويكون الذي روى عنه هذا السند بدون زيادة أتقن ممن رواه بالزيادة أو بزيادة رواه وهو سفيان. طيب نرجع إلى حيث وقفنا في المدبج. الفائدة من معرفة رواية الأقران أن لا يظن أن هذا من باب المزيد في متصل الأسانيد، لا يظن أن هذا زايد، أن هذا زيادة وهم من الراوي، زاد هذا الراوي أثناء سمته وهم من الرواد في الطبقات الدنيا، لا يظن الزيادة في الإسنادنا رجع على الحديث من باب المزيد المتصل على سانبنا. هذه واضحة. الثاني أن لا يظن أن هناك تحريفا في سياق السند، مثلا السند عن مالك عن الأوزاعي عن نافع، مثلا عن مالك عن الأوزاعي، أوزاعي مثلا يروي عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه بن عباس. فائدة معرفة رواية الأقران أن لا يظن التحريف فيقول القارئ هنا خطأ في الكتابة، هي أصلا عن مالك والأوزاعي وليس عن مالك عن الأوزاعي. فلما يعرف أن هذا القرين يروي عن قرينه لا يعتبر عن هي محرفة عن الواو، بل يقول هي عن يعني عن. أن لا يظن التحريف أول إبدال كلمة عن بالواو أو إبدال الواو بكلمة عن، أن الواو أبدلت بعن لأنه مقرن، يقول هؤلاء أقرن كلهم تلاميذ مثلا سفيان الثوري، سفيان المعين ومالك أقرن، سفيان ومالك أقرن يرويان كلاهما عن مثلا عن الزهري، يرويان عن الزهري. فيأتي حديث يقول فيه مالك عن سفيان عن الزهري مثلا، عن سفيان عن الزهري، فيتوهم واهم أن هنا أن ها هنا تحريفا، فيقول أصلها عن مالك وسفيان عن الزهري، وهي ليس كذلك بل هي عن مالك عن سفيان عن الزهري. إذا واضح فائدة معرفة هذا النوع، أن لا يظن الزيادة في الإسناد، كذلك أن لا يظن أن هناك خطأ في كلمة عن أصلها الواو فجعلت عنها. طيب أشهر مصنفات فيه، أشهر مصنفات فيه المثبت للدارقطني رواية الأقران لأبي شيخ الأصفهاني. كتابان أشهر مصنفات في هذا النوع المدبج لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وكذلك رواية الأقران عن رواية الأقران لأبي الشيخ الأصفهاني. هنا القسم الأخير السابق واللاحق. السابق واللاحق تعريفه لغة، السابق اسم فاعل من السابق بمعنى المتقدم، السابق المتقدم واضح، واللاحق واللاحق اسم فاعل من اللاحق بمعنى المتأخر، والمراد بذلك الراوي المتقدم موتى والراوي المتأخر موتى. المراد بالسابق المتقدم وفاة وموتا، واللاحق أي المتأخر وفاة وموتا، السابق واللاحق. نعم اصطلاحا أي يشتك في الرواية عن شيخه اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتيهما، مثلا راوي شيخ محدث روى عنه تلميذان، هذا التلميذ توفي مثلا سنة 100 هجرية، الراوي مثلا مات سنة 90 هجرية، روى عنه راوي ومات سنة 100 هجرية، وروى عنه راوي آخر مات سنة 150 أو 160 هجرية، ومن بين وفاتهما حوالي 5 سنة أو ممكن أحيانا تصل إلى أكثر إلى 100 سنة وزيادة، فيسمى الراوي المتقدم وفاة سابقا والراوي المتأخر وفاة لاحقا، سمى هذا سابقا ذاك اللاحق. إذن أن يشترك في الرواية عن شيخ اثنان تباعد ما بين وفاتهما، ما بين وفاة الراوي الأول والراوي الثاني، وكلاهما روى عن شيخ واحد، المسافة بين وفاتهما أو المدة الزمنية بين وفاتهما بعيدة. مثاله محمد بن إسحاق السراج اشترك في رواية أحمد وغالي والخطاب وبين وفاتهما 137 سنة أو أكثر. محمد بن إسحاق السراج قال توفي سنة 313 أو سنة 13 و300، سنة 13 أو سنة 13 و300. طيب، هذا الراوي السراج روى عنه البخاري والخفار. البخاري ما سنة 256، البخاري مات سنة 256، والخفاف مات سنة 393، مات سنة 93 و300. فبين وفاة البخاري والخفاف كم سنة؟ البخاري 256 والخفاف 393، والذي وشيخ البخاري وشيخ الخفاف مات سنة 313، يعني حتى هو مات بعد البخاري، هو شيخ ومات بعده لزمن طويل، يعني عاش حوالي 97 سنة. إذن ما بين وفاة البخاري وهو السابق وبين وفاة الخفاف وهو اللاحق أكثر من 100 سنة، 137 سنة. يعني حسابين تراجع فيه فيما بعد إن شاء الله. واضحة المسألة. ثانيا الإمام مالك، نعم تقريبا، نعم 133، نعم ما 93 و56، كم 13 ناقص 6 7، 137. نعم جيب الآلة. نعم طيب تالي الإمام مالك اشترك في الرواية عن الزهري وأحمد إسماعيل السهلي، وبين وفاتيهما 135 سنة، لأن الزهري توفي سنة 24 و100، وتوفي السهلي سنة 59 و200. وهنا طبعا الزهري هو شيخ مالك، الزهري أقدم من مالك، الزهري أقدم من مالك، فرواية مالك عن الزهري أو رواية الزهري عن مالك من رواية الأكابر عن أصاغر، لأنه أكبر من سنا وأيضا إمام من أئمة الحديث، فالزهري متقدم على مالك بل هو من شيوخ مالك، الزهري من شيوخ مالك بن أنس. طيب الإمام مالك اشترك في الرواية عن الزهري وهو شيخه، وأحمد بن إسماعيل السهمي، وبين وفاتهما 135 سنة. الزهري توفي سنة 24 و100، وتوفي السهمي سنة 259. شوف ما بين أطرح 259 ناقص 120، طيب 35، 135 سنة. إذن هذا راوي وهو مالك، روى عن الزهري توفي سنة 120، وروى عن مالك السهمي وماسد 259، يعني بعد البخاري، مات بعد البخاري. إذن هذا يسمى السابق واللاحق. وتوضيح ذلك، وتوضيح ذلك أن الزهري أكبر سنة من مالك، بل هو شيخه روى عنه، هو من شيوخنا. أيوة، لأنه من التابعين ومالك من أتباع التابعين، فرواية الزهري عن مالك تعد من باب رواية الأكابر عن الأصاغر كما مر. نعم، على حين أن السهمية أصغر سنة من مالك، هذا بالإضافة إلى أن السهمية عمر طويلا، إذ بلغ عمره نحو 100 سنة، لذلك كان هذا الفرق الكبير بين وفاته ووفاة الزهري. وبتعبير أوضح فإن الراوي السابق يكون شيخا لهذا المرضي عنه، والراوي اللاحق يكون تلميذا له ويعيش هذا التلميذ طويلا. بتعبير أوضح الشيخ يروي عنه من هو أكبر منه سنا ويموت مبكرا، ويروي عنه من هو أصغر منه ويتأخر وفاته، فيسمى الراوي سابقا، الراوي المتقدم وفاة سابقا، والراوي المتأخر وفاة يسمى لاحقا. طيب ما فائدة هذا النوع من أنواع الحديث؟ من فوائده تقرير حلاوة علوم الإسلام في القلوب، يعني التأكيد على مكانة علو الإسناد في قلوب أهل الحديث، فإن أهل الحديث قد قرروا أن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. ومر معنا من أنواع علو الإسناد العلو النسبي، العلو بتقدم السماع، العلو بتقدم السماع، ولا ريب أن السابق سمع مبكرا قبل اللاحق، يعني الزهري هنا لما سمع من مالك لا شك أنه سمع منه مبكرا، وسمع من مالك كذلك السهمي وسمع عنه متأخرا. إذن الراوي المتقدم وفاة يكون أعلى سندا العلو النسبي من الراوي المتأخر وفاة. مرة في أنواع العلو النسبي هنا. ثانيا ألا يظن اعتبار السند لا ينقطع، ألا يظن أن السند لا ينقطع بل هو سمع منه، فيقول قال كيف يجتمع أن يروي الزهري يروي عن مالك ويروي كذلك السهمي عن مالك. فتنظر في وفاة السهمي تجده في سنة 59 يعني بعد البخاري، فتقول لا بد أن هناك انقطاع. هنا ليس هناك انقطاع بل هذا راوي عمر طويلا وروى عن ذلك المحدث الذي تقدمت وفاته هنا. أشهر المصنفان فيه كتاب الزاهد والناهد للخطيب البغدادي، يعني لا يكاد هناك نوع من أنواع الحديث إلا والخطيب فيه مؤلف، ولهذا خدم الخطيب رحمه الله تعالى الحديث خدمة كبيرة. ولهذا قال أبو بكر إن نقطة أجمع العلماء أو كل من صنف، أجمع المحدثون أن كل من صنف الحديث بعد الخطيب عيان على كتبه، عيان على كتبه. الخطيب البغدادي اسمه بكر أحمد بن علي ثابت، وتوفي سنة 63 و400 هجرية. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول من الباب الرابع، وننتقل إلى الفصل الثاني من الباب الرابع وهو معرفة الرواة، وفيه 21 نوعا. اقرأ. الفصل الثاني معرفة الرواة، وفيه 21 نوعا من انواع علوم الحديث، وهي معرفه الصحابه ومعرفه التابعين ومعرفه الاخوه والاخوات، معرفه المنتفق والمنفرد، معرفه المنتهي والمنفرد، معرفه المتشابه، معرفه المنفرد، معرفه المبهمات، معرفه المعدات، معرفه من ذكر باسماء او صفات مختلفه، معرفه المفردات من الاسماء والكون والالقاب، معرفة أسماء من اشتهر بفلان من اشتهر بفلان، معرفة الأنصار، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، معرفة النسب الذي على خلاف ظاهرها، معرفة تواريخ الأموات، معرفة من خلق من الثقات، معرفة طرقات العلماء والرواة، معرفة المواري من الرواة والعلماء، معرفة الثقات والضعفاء من الرواة، معرفة أوطان الرواة والرجالين. هذه أنواع علوم الحديث المتعلقة بمعرفة الرواة، ونبدأ نأخذ ما تيسر منها الآن. وبعد صلاة الفجر إن شاء الله تعالى نكمل هذا الكتاب بعون الله تعالى، وإن شاء الله في الساعة 8 صباحا المغرب إن شاء الله تعالى ندخل في كتاب القواعد الفقهية لعبد الرحمن السعدي رحمه الله، وتستغرق معنا إن شاء الله ما قبل الظهر، وبعد الظهر نأخذ ساعة أو ساعة ونصف لكم كتاب القواعد الفقهية، وبعد العصر إن شاء الله تعالى مباشرة ننتقل إلى كتاب منظومة ابن أبي داود المعروفة بالحائية، من بعد العصر إلى المغرب وبعد المغرب العشاء، فإن انتهينا وإلا أكملنا تقنيتها بعد عشاء، وهي منظومة يسيرة وتكون بمثابة المراجعة لما سبق دراسته في دروس العقيدة، تكون كالمراجعة لما تقدم. وإن شاء الله تعالى سنحاول يعني بعد هذه الدورة في أيام قادمة بمشيئة الله أن ندرس أنواع أخرى من العلم مثل الفرائض، فقد نخصص دورة يعني بعد شهرين، بعد شهر أو شهرين نعم، دورة في الفرائض إن شاء الله تعالى، نختار كتابا مختصرا ندرس فيه الفرائض حتى يعني ننوع في الدروس إن شاء الله. وهكذا إن شاء الله تعالى نحاول في كل عام أن نمر على هذه الكتب، وفي العام القادم بمشيئة الله إن أحيانا الله ويسر لنا نعيدها مرة أخرى لمن لم يحضر ولمن حضر وأراد المراجعة والتثبيت، وهكذا إن شاء الله دوى عليك. فنجتهد أن نكمل الآن في هذه الدقائق القادمة ما تيسر من هذا الفصل الثاني، وبعد الفجر إن شاء الله مباشرة في جلسة واحدة نكمل بقية هذه الأنواع، وهي عبارة عن قراءة وتعليق يسير، لأن كلها سهلة لا تحتاج شرح كثير. شرح هناك يقع النوع الأول معرفة الصحابة. النوع الأول معرفة الصحابة، تعريف الصحابي لغة الصحابة مصدر بمعنى الصحبة، ومنه صحابي وصاحب، ويجمع على أصحاب وصحبي، وكثر استعمال الصحابة بمعنى الأصحاب. اصطلاحا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات عن الإسلام ولو تخللت ذلك عدة على الأصح. هذا هو تعريف ابن حجر بنصه في نخبة الفكر. والصحابي من لقي، وقال من لقي ولم يقل من رأى، لأن اللقية أعم من الرؤية، وقد يكون كثيفا لا يبصر، لذلك التعبير باللقية أدق من التعبير بالرؤية. وقال من لقي، لقيهم وكان بصيرا أو كثيفا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما به، يعني حال كونه مسلما. لكن لو لقيه وأسلم بعد وفاته لا يعد صحابيا، لو لقيه وما آمن به لكن آمن بعد وفاته، هو رآه لكن وقت رؤياه لم يكن مسلما وما أسلم حينه، أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يسمى صحابيا. إذا الصحابي من اجتمع في حقه أمران أو ثلاث أمور: أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون حال رؤياه مؤمنا مسلما، وأن يموت على الإسلام. ولو حصل أن تخللت ردة بين ذلك، لو ارتد ورجع إلى الإسلام، فإن هذا لا ينفي عنه وصف الصحبة، كما وقع للأشعث بن قيس وغيره، دخلوا مع المرتدين ثم رجعوا مرة أخرى إلى الإسلام وبقيت صحبتهم كما هي، لهم وصف الصحبة. أهميته وفائدته: معرفة الصحابة علم كبير مهم عظيم فائدة، ومن فائده معرفة المتصف من المرسل. نعم، معرفة الصحابة تميز الرواة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، أو الذين لم يسمعوا هم التابعون. فالتابعون لم يسمعوا من النبي، لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، فرواية التابعين مرسلة ورواية الصحابي متصلة، حتى لو روى الصحابي عن صحابي آخر فهي محمولة على الاتصال، كما تقدم معنا في درس قال مرسل. إذا معرفة الصحابة تفيد الاستفادة منها في معرفة المتصل من المرسل، هل هذا حديث متصل يعني منتهى سنده، أو قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك صحابي روى الحديث، أو قبله تابعين، فيكون بذلك مرسلا. لما تعرف الصحبة الصحابي؟ تعرف الصحبة بأحد أمور خمسة، وهي: الأول التواتر كأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبقية العشرة المبشرين بالجنة. هؤلاء صحبتهم ثابتة بالتواتر، تواترت الرواية عبر القرون والأجيال أن هؤلاء من الصحابة. الثاني الشهرة كغنام بن ثعلبة وعكاشة بن مخفض. الشهرة، هذه الشهرة كما تقدم شهرة نسبية عند أهل العلم والحديث، الشهرة عند أهل العلم والحديث، وإلا فقد بعض عوام الناس لا يعرفون ضمام ثعلبة ولا عكاشة بن مخفض، ربما كثير من عامة الناس لا يعرفهم، لكن الشهرة هنا نسبية، شهرة عند أهل الحديث وأهل العلم اشتهر عندهم أن هؤلاء صحابة، بخلاف الأوائل أبو بكر وعمر، هذا عند جميع الصحابة، عند جميع الناس، عند جميع الناس هم من الصحابة، متواتر العلم وبصحبتهم متواتر. أما النوع الثاني فهم مشهورون عند أهل العلم، عند أهل الحديث. الثالث إخبار الصحابي، أن يخبر الصحابي يقول فلان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، أو بايع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن فلان قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن كذا فقال له كذا، يفيد الصحبة له، لأن الصحابة كلهم عدول. الرابع إخبار ثقة من التابعين، أن يخبر تابع الثقة يقول إن فلان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا ابن أبي ليلى حدثني رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه أبو هريرة، يعني يفيد أن هذا صحابي وأن روايته متصلة تفيد الاتصال. أن يخبر التابعي الثقة أن ذاك الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. الخامس الخامس إخباره عن نفسه كان عدلا وكانت دعوته ممكنة. إذا أخبر عن نفسه إذا عرف منه الصدق فقال إنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تقبل دعوته وكانت دعوة ممكنة، يعني يكون عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يكون مثلا ولد سنة 15 هجرية يقول أنا صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك أنه كاذب. نعم. تعليل جميع الصحابة. والصحابة رضي الله عنهم كلهم علوم، سواء من لابس الفتنة منهم أم لا، يعني سواء من لابس الفتن كالحروب التي وقعت بين الصحابة موقعة الجمل وموقعة الصفين وغيرها من المعارك التي جرت بين الصحابة، وهي معركتان الجمل والصفين أو الوقائع التي جرت بين الصحابة، كل من جرى له ذكر في ذلك هو أيضا عدل، يعني هذا لا يظهر في عدل خلافا للمعتزلة والخوارج الذين فسقوا الصحابة بل كفرهم، الخوارج كفروا الصحابة والمعتزلة أيضا فسقوا الصحابة كما قال أحد المعتزلة وهو عمرو بن عبيد أو واصل عطاء على أهل الجمل والصفين حكم بفسقهم، فسق أهل الجمل والصفين عياذا بالله. فالصحابة كلهم عدول سواء من لابس الفتن منهم أو من لم يخف الفتن التي جرت بين الصحابة، كلهم عدول وكلهم أخيار وكلهم فضلاء وكلهم من أهل العدالة. نعم. وهذا في إجمال من يلتزم به، وأما من خالف ذلك المعتزلة وغيره فهؤلاء لا عبرة بخلافهم ولا حتى بوفاقهما. نعم. وما على ذلك أي تجنبه تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها، يعني لا يستقيم أبدا أن ينسب للصحابي كذب، الصحابة لا يكذبون إطلاقا، الصحابة لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه لأن حدثتكم إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن أخر من السماء أحب لي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن حرب خدعة. قد يوري الصحابي إذا كان مع صحابي آخر خاصة في الحرب، إذا جاء حرب بين الصحابة قد يوري بعضهم أو يقول خلاف الواقع في حال الحرب، لكن يقول علي إذا حدثكم عن رسول الله فإني لا أكذب، وهكذا كل الصحابة لو لم ينقل هو لا يتصور أصلا أن يكذب أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا غير متصور له، فكلهم عدول له. أي تجنبهم تعمد الكذب في الرواية والانحراف فيها بالكتاب ما يوجب عدم قبولها، فينتج عن ذلك قبول جميع رواياته من غير تكلف البحث عن عدالته، ومن لابس الفتن منه يحمل أمره على الاجتهاد المأجور به لكل منهم تحسينا للظن به لأنه حملة الشريعة وأهل خير القرون. هم مجتهدون مصيبون مأجورون أو مجتهدون مخطئون مغفور لهم ولهم أجر واحد، بين هذا وهذا بين أجر وأجرين. نعم. الصحابة بين الأجر والأجرين. نعم. أكثرهم حديثا ستة من المبتدئين وهم على التوالي، الأول أبو هريرة روى 74,300 و5,000 حديث حديثا وروى عنه أكثر من 300 رجل. الثاني عمر روى 30,200 حديثا. الثالث أنس بن مالك روى 86,200 حديثا. الرابع عائدة أم المؤمنين روت 210,200 أحاديث. الخامس ابن عباس روى 60,600 بعد وألف حديثا. السادس جابر بن عبد الله روى 40,500 حديثا. طبعا هي القراءة تبدأ هنا بالأكثر فتقول أبو هريرة 5,374 هكذا. نعم. وابن عمر روى 2,630 حديثا، وأنس بن مالك روى 2,200 286 حديثا، وروت عائشة 2210 نعم حديثا أو حديثنا، لأن تمييز الأخير 10 أحاديث، 2210 أحاديثنا، 2000 حديث ومائتين وعشرة حديث. ابن عباس كذلك روى 1660 حديثا، وجابر روى 1540 حديثا. وقد نظم ذلك السيوطي في قوله والمكثرون للحديث والأثر، والمكثرون للحديث والأثر أبو هريرة يليه ابن عمر، والمكثرون للحديث والأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس كالبحر والخدري، وأنس كالبحر والخدري وجابر وزوجة النبي. نعم أنس كالبحر ابن عباس والخدري، أنه أبو سعيد الخدري. نعم ذكر بدل جابر من أبو سعيد الخدري، وأنس كالبحر والخدري وجابر وزوجة النبي. وفائدة المنظومات أنها تسهل الحفظ، يعني إذا أردت أن تحفظ هؤلاء السبعة إذا نظمت في بيت يكون أسهل لضبطها وحفظها. هنا طيب أكثر فتية، أكثر فتية سوى فتية سوى هو في عبادة، ثم كبار علماء الصحابة هم ستة كما قال مسروق، انتهى كما قال مسروق انتهى علم الصحابة إلى ستين: عمر وعلي وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن مسعود، ثم انتهى علم الستة إلى علي وعبد الله بن مسعود. أن هؤلاء أشهر الصحابة فتيا، وابن عباس إنما اشتهر لتأخر وفاته، تأخرت وفاته مات سنة 67 أو 68 هجرية بعد موت كبار الصحابة، فاحتاج الناس إلى علمه فكثرت فتاواه، فكان من مكثر في الفتوى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من هم العبادلة؟ المراد بالعبادلة بالأصل من اسمه عبد الله من الصحابة، ويبلغ عددهم نحو 300 صحابي، لكن المراد بهم هنا 4 من الصحابة، كل منهم هو عبد الله، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عدي بن العاص. والإذن لهؤلاء أنهم من علماء الصحابة الذين تأثرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمهم، وكذلك كلهم أبناء الصحابة، كلهم أبناء الصحابة، يعني ابن عمر ابن الخطاب ابن عباس ابن العباس ابن الزبير ابن العوام وابن عمرو بن العاص، كلهم أبناء الصحابة، أبناء الصحابة تأخرت وفاتهم، تأخرت وفاتهم حتى احتيج إلى علمه، فكان لهم هذه المزية والشهرة، فإذا اجتمعوا على شيء من الفتوى قيل هذا قول العبادلة. نعم بعده عدد الصحابة، ليس هناك إحصاء دقيق لعدد الصحابة، لكن هناك أقوال لأهل العلم استفاد منها أنهم يزيدون على 100,000 صحابي. وأشهر هذه الأقوال قول أبي زرعة الرازي: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مئة ألف و14,000 من الصحابة مما روى عنه وتبع منه. نعم يعني الجزيرة العربية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كلها ضغط في الإسلام، سمى هذا عام الوفود سنة 9 هجرية بعد فتح مكة، دخل الناس في دين الله أفواجا، وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير جدا، وهي الرجال في صحيح مسلم عن الناس: جعلت أنظر مد بصري بين ماشي وراكب، والناس مد البصر من الصحابة كلهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فهم آلاف مؤلف، بل كان الصحابة في غزوة تبوك أكثر من أو نحو من 30,000. انظر إلى تقدم الإسلام في سنوات وجيزة، ففي بدر كان عدد الصحابة 314 أو 14، في أحد كانوا نحو من 1700 صحابي، انسحب منهم ابن سلول ب300 وبقي 700، في الخندق كانوا حوالي 3,000، في فتح مكة وصلوا إلى 10,000 من الصحابة، وفي حنين كان أكثر من ذلك، في تبوك كانوا 30,000، في حجة الوداع كانوا 100,000 ويزيدون عن ذلك. إذن يقول الرازي أبو زرعة أنهم 100,000 و14,000 من الصحابة. طيب اقرأ عدد طبقاتهم. عدد طبقاتهم اختلف في عدد طبقاتهم، فمنهم من جعلها بإثبات الفتح إلى الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة، ومنهم من قسمها بإعتبار آخر، فكل قسمهم حسب اجتهاده. الأول فقسمهم ابن سعد 5 طبقات، وقسمهم الحاكم 12 طبقة. يعني كل إمام اجتهد في تقسيم طبقات الصحابة حسب الأسبقية أو الأقدمية في الإسلام أو الهجرة أو شهود المشاهد الفاضلة كالعقبة وبدر إلى آخره. وأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق ثم عمر رضي الله عنهما بإجماع أهل السنة، ثم عثمان ثم علي على قول جمهور أهل السنة، ثم تمام العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. أم هذا ترتيب الصحابة من حيث الأفراد؟ استقر أمر أهل السنة كما مر معنا في درس الواسطية على أن أفضلهم 4: أبو بكر وعمر وعثمان علي. بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر وبعدهم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، عن بيعة الرضوان، وكانوا 1400 أو 1500، والجمع من الروايات أنهم كانوا 1400 وكسر، يعني رواية 1300 ورواية 1400، الجمع أنهم كانوا كسر، فبعض فمن قال 1400 ألغى الكسر، ومن قال 1500 جبر الكسر، وكذلك القول في من روى 300 و400. على كل كانوا نحو من ذلك، فهم أيضا من أهل الفضل بين الصحابة أصحاب بيعة الرضوان. أولهم إسلاما من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن النساء خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه، ومن العبيد بلال بن رباح رضي الله عنه. إذا أول الناس إسلاما من الرجال أبو بكر، ومن النساء خديجة، ومن الصغار الصبيان علي بن طالب، من الموالي زيد بن حارثة كان مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن العبيد والمماليك بلال بن رباح رضي الله عنه الجميع، عنه وعن جميع الصحابة. والذي يبدو ويترجح أن أول الناس إسلاما على الإطلاق خديجة، يظهر من حديث بدل الوحي أن أول الناس إسلاما خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، أنها صدقت برسول الله عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي. لكن العلماء يفصلون ويقولون من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر الصديق. أين طيب آخرهم موتا؟ آخرهم موتا أبو الطفيل عامر بن وابلة الليلي، مات 300 بمكة المكرمة، فقيل أكثر من ذلك. ثم آخرهم موتا قبله أنس بن مالك، توفي 93 بالبصرة. آخرهم موتا أبو الطفيل عام مواتنا ما سنة 100، وقيل 110 لقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض ممن هو اليوم أحدنا. فآخر الصحابة موتا أبو الطفيل ما سنة 100، قيل 100 أو 110، قيل أكثر من ذلك. وأنس بن مالك مات 93 بالبصرة، ومحمود بن ربيعة الأنصاري مات 89 بالمدينة، مات 89 هجرية بالمدينة، محمود بن ربيعة الأنصاري، وأنس مات 93 بالبصرة، وعمر أنس عاش زمنا طويلا. أشهر الكتب في الصحابة، أشهر المصنفات في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني. نعم. ثانيا قلت الغابة بمعرفة الصحابة يعني محمد الجزائري المشهور به من الأدين. نعم، وكلها مطبوعة موجودة. نعم، كذلك الاستيعاب بأسماء الأصحاب بن عبد البر. ابن عبد البر يوسف بن عمر النمري المالكي الأندلسي، هذه كتب مشهورة في بيان ومعرفة الصحابة. طيب ننتقل إلى النوع الثاني، معرفة التابعي. من هو التابعي؟ تعريف التابعي لغة التابعون جمع تابعين. نعم أيوة. أي نعم، كلها فيها تراجم الصحابة. كذلك سير أعلام النبلاء أيضا مما يترجم من الكتب التي تترجم للصحابة وغير الصحابة. نعم، سير أعلام النبلاء، لكن هذه متخصصة في الصحابة، هذه كتب متخصصة في الرواية أو متخصصة في الترجمة للصحابة. نعم. لغة التابعون جمع تابعين أو تابع أو التابع، والتابع اسم فاعل تبعه بمعنى مشى خلفه. تبعه مشى خلفه لغة. نعم. اصطلاحا هو من لقي صحابيا مسلما ومات عن الاسلام، وقيل هو من صاحب الصحابي. من لقي صحابيا مسلما، ما اعراب مسلما هنا؟ اعراب مسلما حال ولا نعت هنا؟ نعم، هي حال وليست نعتا. نعم، لان الصحابه هم صحابي يعني هم اوائل المسلمين. نعم، اذا من لقي صحابيا حال كونه مسلما، حال من الذي لقي، ليست نعتا للصحابي. يعني من لقي صحابيا مسلما واخر لقي صحابيا غير مسلم، اي له مفهوم لا، هذا لا يصح، لا يفهم هذا الفهم. من لقي صحابيا مسلما، مسلم هنا حال من اسم الموصول، من لقي يعني الذي لقي صحابيا حال كونه مسلما ومات على الاسلام. وقيل هو من صاحب الصحابي. نعم، من صاحب الصحابي. نعم، يعني لازم صحابيا من صحابته وصاحبه يسمى هذا تابعيا. نعم. من فوائده تمييز المرسل من المتصل، كما مر معنا في فوائد معرفة الصحابة أيضا تمييز المرسل من المتصل، فإذا كان من رواية التابعين سمي مرسلا، وإذا كان من رواية الصحابة سمي متصلا. نعم. نعم. طبقات التابعين اقتسم لعدد طبقاته، فقسمه العلماء كل حسب وجهته، فجعله مسلم ثلاث طبقات، وجعله ابن سعد أربع طبقات، وجعله الحاكم خمس عشرة طبقة، الأولى منها من أدرك العشرة من الصحابة. إذا العلماء اجتهدوا في تقسيم طبقات الصحابة، منهم من جعل ثلاث كالإمام مسلم رحمه الله، وابن سعد في الطبقات جعلهم أربع طبقات، والحاكم قسم إلى خمس عشرة طبقة. أول طبقتها من أدرك العشرة من الصحابة كقيس بن أبي حازم وسعيد بن المسيب، هؤلاء لقوا العشرة. نعم. المخضرمون جمع مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وزمن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ولم يره، والمخضرمون من التابعين على الصحيح. المخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في زمنه، لكن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، كأبي مسلم الخولاني حيث الله كان في اليمن وأسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، أو الصنابحي أيضا كان في اليمن وقدم المدينة فأخبر بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قدم بعد ثلاث أيام من وفاته أو خمس أيام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمى هذا مخضرم، ليس صحابيا لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمى مخضرم وهو من التابعين، أو المخضرمون تابعون. نعم. وعدد المخضرمين نحو 20 شخصا كما عدهم الإمام مسلم، والصحيح أنهم أكثر من ذلك، ومنهم أبو عثمان النهدي والأسود بن يزيد النخعي. أبو عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن ابن من أو مل أو مل مثلث الميم، اسمه أبو عثمان عبد الرحمن ابن مل، مل مثلث الميم مثلثة، يعني مل أو مل أو مل بثلاث لغات أو بثلاث حركات، بالفتح أو بالكسر أو بالضم. وكذلك منهم الأسود ابن يزيد النخعي، ومنهم كذلك أبو مسلم الخولاني، ومنهم كذلك الصنابحي، ومنهم كذلك سويد ابن غفلة، ومنهم أيضا من المخضرمين أيضا النجاشي، عد من المخضرمين لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم أبو وائل شقيق بن سلم كذلك من المخضرمين، فهم كثر. والأسود بن يزيد النخعي من أصحاب ابن مسعود أيضا مخضرم وغيرهم. طيب ننتقل إلى الفقرة الخامسة. الفقهاء السبعة. ومن أكابر التابعين الفقهاء السبعة، وهم كبار علماء التابعين، وكلهم من أهل المدينة، وهم سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبيد الله بن عتبة. عبيد الله، أعكس، عبيد الله بن عبد الله. وعبيد الله بن عبد الله، نعم، بن عتبة، وسليمان بن يسار. وقد نظم ذلك السيوطي أيضا بقوله: إذا قيل من في العلم، أو لعله قبل السيوطي، هذا ليس للسيوطي، نعم، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن علم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. فقل هم عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد مسعود، عروة ابن الزبير بن العوام، قاسم وهو القاسم ابن محمد ابن بكر الصديق، سعيد ابن المسيب، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث بن هشام، سليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد بن ثابت. واختلف السابع على أقوال ثلاث، منهم من قال هو أبو بكر ابن حارث ابن هشام، ومنهم من جعل مكانه أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من جعل مكانه سالم ابن عبد الله بن عمر، على خلاف في السابع منهم. طيب من هو أفضل التابعين؟ أفضل التابعين هناك أقوال للعلماء في أفضلهم، والمشهور أن أفضلهم سعيد بن المسيب، وقال أبو عبد الله محمد بن خبيب الشيرازي: أهل المدينة يقولون أفضل التابعين سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون أويس القرني القرني، وأهل البصرة يقولون الحسن البصري. والأرجح من ذلك قول أهل الكوفة لوجود الحديث، حيث روى إمام مسلم عن سير بن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل يقال له أويس، خير التابعين رجل يقال له أويس. نعم. أفضل التابعيات قال أبو بكر بن أبي داود: سيدتا التابعيات حفظ. أبو بكر هو صاحب الحائية، هو عبد الله ابن سليمان، عبد الله بن سليمان بن أشعث هو صاحب الحائينة، ابن أبي داود صاحب السنن، هو صاحب، هو ابن صاحب السنن، وهو صاحب المنظومة الحائينة. طيب. قال أبو بكر بن أبي داود: سيدتا التابعيات حفظ بن سيرين، وعمرة بنت عبد الرحمن، وتديهما أم الدرداء. نعم. يعني حفصة بن سيرين هو أخت محمد بن سيرين، ومعبد بن سيرين، وكريمة بنت سيرين، ستة أخوان، أخوان أو ستة إخوة من ذكور وإناث، حفصة بنت سيرين، وأنس بن سيرين، ومحمد بن سيرين، ومعبد بن سيرين، وكريمة بنت سيرين، وعمر بنت عبد الرحمن تروي عن عائشة، وأم الدرداء هي زوجة أبي الدرداء، يقال لها هجيمة أو جهيمة. أشهر المصنفات لي كتاب معرفة التابعين لأبي المفضل ابن فطيس الأندلسي. أشهر ما صنف في معرفة التابعين كتاب معرفة التابعين لأبي المطرف ابن فطيس الأندلسي. طيب اقرأ. معرفة الإخوة والأخوات. توقيع: هذا الشيخ هو إحدى معارف أهل الحديث التي اعتنوا بها وأفردوها بالتفصيل. ومعرفة الإخوة والأخوات من الرواة في كل طبقة، وإفراد هذا النوع بالبحث والتفصيل يدل على مدى اهتمام علماء الحديث بالرواة ومعرفة أمثالهم وإخوتهم وغير ذلك كما سيأتي من الأنواع بعدها. نعم، هذا علم مهم أن يعرف الإخوة من الرواة، أن هذا أخ فلان أو أن تلك أخته تلك أو أخت ذلك من الرجال. من فوائده أن لا يغنى من ليس بأخ أخا عند الاشتراك في اسم الأب، أن لا يجعل من ليس بأخ أخا إذا اشترك معه في اسم الأب، فإن بعض الناس قد يتوهم أن الاسم إذا اشترك الراوي مع آخر في اسم الأب فإنهما إخوة، وليس كذلك. نعم، مثال مثل عبد الله بن دينار وعبد بن دينار، فالذي لا يدري يظن أنهما أخوان مع أنهما ليس بأخوين، وإن كان اسم أبيهما واحدا وإن كان طبقتهما كذلك واحدة. فعبد الله بن دينار يروي عن ابن عمر، وكذلك عمرو بن دينار يروي عن جابر من الصحابة، هم متقاربون فيه حتى في الطبقة، لكن عبد الله بن دينار ليس أخا لعمرو بن دينار. أمثلة الإخوة. نعم، مثال للاثنين في الصحابة عمر وزيد بن الخطاب. نعم، كلاهما صحابة، عمر الخطاب وزيد الخطاب، وقد استشهد زيد في حروب الردة، استشهد زيد في حروب الردة. نعم، مثال لثلاثة في الصحابة علي وجعفر وعقيل بن أبي طالب. علي وجعفر وعقيل هم إخوة أشقاء أبناء أبي طالب، نعم، كلهم إخوة. نعم، مثال للأربعة في أتباع التابعين سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بن أبي طالب. بن أبو صالح واسمه ذكوان السمان، أبو صالح اسمه ذكوان السمان، له أربع أولاد سهيل وعبد الله ومحمد وصالح، بن أبو صالح هو ذكوان السمان، وهو يروي عن أبي هريرة أبو صالح. مثال للقصة في أتباع التابعين سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بن عيينة، كلهم أبناء عيينة، سفيان ابن عيينة وأخوه آدم وعمران ومحمد إبراهيم. نعم، مثال للستة في التابعين محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين. ستة أربعة من الذكور واثنتان من الإناث، محمد وأنس ويحيى ومعبد وأختاهما حفصة وكريمة، كلهم أبناء سيرين، وسيرين ومن السبي، السبي الفتوحات من بلاد الروم، دخل في الإسلام وأنجب هؤلاء العظماء، وكلهم محدثون، حتى بناته حفصة وكريمة هم كذلك من أهل حديثنا. مثال لسبعة الصحابة النعمان ومعقل وعقيل وزويل وزهان وعبد الرحمن وعبد الله بن مقدم، كلهم سبعة من الصحابة أبوهم واحد. نعم، وهذا السبع كلهم صحابة مهاجرون لم يشاركهم في هذه المنظومة أحد، وقيل إنهم حضروا غزوة الخندق كلهم. هؤلاء السبعة إخوة صحابة، يعني لم يشاركوا في هذه المنقبة غيرهم، لم يشاركهم في هذه المنقبة غيرهم، فكلهم إخوة، سبعة من إخوة كلهم صحابة، صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أشهر المقدمتان في كتاب الإخوة لأبي المطرف بن قطيس الأندلسي. نعم، نعم، وكتاب كتاب الإخوة لأبي العباس السراج، ومر معنا أبو العباس السراج في السابق واللاحق. نعم، كذلك السراج نسبة إلى عمل السراج كما ذكر هنا في الحاشة كانوا يعملون السروج فسمي السراج، يعني يصنع السروج. هنا لو كتاب في الإخوة هنا. طيب الرابع معرفة المتفق والمختلف. تعريفه لغة: المتفق اسم فاعل من الاتفاق من الاتفاق، والمختلف اسم فاعل من الاضطراب ضد الاتفاق. الاتفاق اسم، المتفق اسم فاعل من الاتفاق، والمفترق اسم فاعل من افتراقنا. واضح نعم. اصطلاحا ان تتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم فصاعدا خط ملفهم وتختلف اشخاصهم. نعم، ان تتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم فصاعدا، محمد بن علي ومحمد بن علي، لكن الاول ليس هو الثاني، فهو اتفق في الاسم والخط لكن افترق في الشخص. افترق في الشخص نعم. ومن ذلك أن تتفق أسماؤهم وفلاهم أو أسماؤهم ونسبتهم ونحو ذلك. نعم. أمثلتهم؟ أمثلة عن خليل بن أحمد ستة أشخاص اشتركوا في هذا الاسم، أولهم شيخ سيبويه. هو الخليل أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه. وبهذا الاسم ستة أشخاص اسمهم نفس الاسم تطابق أسماء، يعني المتفق والمفترق هو ما يسمى بتطابق الأسماء، أسماء متطابقة، زيد ابن عمرو، تجد خمسة أشخاص اسمه زيد بن عمرو، زيد بن عمرو، زيد بن عمرو، يسمى هذا المتفق والمفترق، يعني متفق في الخط واللفظ ومفترق في الشخص. نعم، تتفق أسماؤهم خطا ولفظا وتختلف أشخاصهما. نعم. أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة أشخاص في عصر الوالي. نعم. وعمر بن الخطاب ستة أشخاص. عمر الخطاب ستة أشخاص بهذا الاسم، الخطاب وابنه عمر ستة أشخاص سموا بهذا الاسم. أهميتهم وفائدته: ومعرفة هذا النوع مهم جدا، وقد سلق بسبب الجهل به غير من أكابر العلماء. يعني هذا علم مهم جدا حتى لا يحكم على شخص بحكم شخص آخر. فلو كان مثلا هناك راويان أحدهم اسمه زيد بن عمرو والثاني كذلك زيد بن عمرو، الأول ثقة والثاني ضعيف، والحديث في رواية الثاني فيوثق الثاني باعتبار أنه الأول، أو ضعف الأول باعتبار أنه الثاني. إذا الفائدة من ذلك هو أن لا يحصل اللبس ولا يحكم على أحد بحكم آخر. هذا علم مهم جدا. نعم. كيف؟ أي نعم، يعرف التمييز بالشيوخ وبالتلاميذ. نعم، بالشيوخ وبالتلاميذ وبغير ذلك من الأسباب يعرف شيوخهم أن فلان هذا يروي عن فلان، وكذلك النسبة، يعني يكون هذا مسلم بصري وهذا شامي، هذا عراقي وهذا مدني، بالنسبة بنسبتهم لأوطانهم بشيوخهم بتلاميذهم بطبقاتهم. قد يكون هذا في توفي سنة 100 هجرية والآخر توفي سنة 250 هجرية. إذا الاسم لن يكون مثلا في الغالب لن يكون في بلد واحد وباسم واحد وشيوخ شيوخه نفس الشيوخ والتلاميذ نفس التلاميذ، فلا يكون هناك عوامل يتم بها التفريق بين هذا وذاك، إما بالشيوخ أو بالتلاميذ أو بالعصر والزمان أو المكان. نعم. نعم. ومن فوائده عدم ظن المشتركين باسم واحد مع أنهم جماعة. لا يظن أن مشتركين الاسم واحد، مثل الحديث عن زيد بن عمرو، عدة أسانيد فيها زيد بن عمرو، زيد بن عمرو، زيد بن عمرو. من فوائد هذا الباب معرفة هذا النوع من أنواع الحديث، أن لا يظن أن المشتركين، أن لا يظن المشتركون في الاسم واحدا. وقال هذا هنا مثلا زيد بن عمرو يروي عن مالك، وزيد بن عمرو يروي عن مثلا الأوزاعي، وزيد بن عمرو يروي عن سفيان بن عيينة، هذا في مكة وهذا في المدينة وذاك في الشام. فظن هؤلاء جميعا أنهم شخص واحد، وليس كذلك، بل هذا مدني وهذا مكي وذاك شامي. لا يظن المشتركون في الاسم الواحد جماعة، في الاسم الواحد يظن أنهم شخص واحد، بل هم جماعة. وهو عكس المهمل الذي يخشى منه أن يظن الواحد الميت. هو عكس المهمل، المهمل الذي لم يسمى، مثلا حماد، حماد لم يسمى، لم يبين حماد بن زيد أم حماد بن سلمة. فقد يظن الشخصان شخصا واحدا، نعم، أو يظن الواحد شخصين، حماد مثلا، حماد هذا مهمل، قد يظن أنه حماد بن زيد وهو بن سلمة، أو يظن أنه حماد بن سلمة وهو بن زيد. إذا عكس المهمل، المهمل يظن الواحد اثنين، بعض يقول هو بن سلمة وبعض يقول بن زيد، هو شخص واحد. والمتفق المفترق يظن الأشخاص الكثيرون، نعم، يظنوا شخصا واحدا. إذا المهمل يعد الاثنان واحدا، والمتفق المفترق يعد ماذا؟ يعد الكثيرون واحدا. وما أظنها وضحت، لكن نفسنا هنا ثانية. الفائدة الثانية بين المشتركين في الاسم، وربما يكون أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، ويضاعف فيضعف ما هو صحيح أو العكس. من فوائد هذا العلم، هذا الباب من أنواع الحديث، التمييز بين الثقة والضعيف. فقد يكون الراويان زيد بن عمرو وزيد بن عمرو، أحدهما ثقة والثاني ضعيف. فبمعرفة المتفق والمفترق يتميز أن هذا ثقة أو ضعيف، فلا يحكم على الضعيف بأنه ثقة أو الثقة بأنه ضعيف بناء على الاشتراك في الاسم. الاشتراك في الاسم متى يحدث الإيراد؟ أيحدث الإيراد المثال فيما إذا اشترك الراويان أو الرواة في الاسم وكانوا في عقد واحد واشتركوا في بعض الشيوخ أو الرواة عنهم، أما إذا كانوا في عصور متباعدة فلا إشكال في أسمائهم. إذا كانوا في عصور متباعدة لا إشكال، مثلا واحد في طبقة التابعين زيد بن عمرو، وزيد بن عمرو في طبقة أتباع التابعين أو ما بعد بعد التابعين، لا إشكال. لكن إشكال يأتي متى؟ إذا كانوا في عصر واحد واشتركوا في بعض الشيوخ واشتركوا أيضا في بعض التلاميذ، هنا يقع الإشكال، هنا يحسن إيراده ليقع التمييز، التمييز بين هذا وذاك. إذا فائدة هذا النوع، أولا عدم ظن المشتركين في الاسم واحدا، ألا يظن الأشخاص الكثير أنهم شخص واحد. الفائدة الثانية التمييز بين كل واحد منهم في الثقة والضبط والعدالة، فيكون أحدهم ثقة والآخر صدوق والثالث ضعيف والرابع متروك والخامس منكر حديث والثالث حجة والرابع ليس بحجة وهكذا. أشهر المصنفات فيه كتاب المتفق والمختلف للخطيب البغدادي، وهو كتاب الحافظ النفيس، وكتاب الأمثال المتفقة للحافظ محمد بن طاهر المتوفى سنة 500 وثلث هجرية، وهو لنوع خاص من المتفق. إذا كتابان من أشهر ما صنف في ذلك، كتاب المتفق والمفترق للبغدادي، كتاب حافل نفيس بذلك. نعم، يقول في الحاشية وهو مخطوط، نسخة مخطوطة غير كاملة، وقال حقق بعضه هنا أو حققه، قال الدكتور محمد صادق آيد. نعم، إذا موجود محقق. وغيره كتاب الأنساب المتفقة لابن طاهر المتوفى سنة 75 من الهجرة. طيب نأخذ النوع الخامس ونتوقف عنده ونواصل غدا إن شاء الله تعالى في بقية. اقرأ. المختلف والمختلف تعريفه لغة المختلف اسم فاعل من الائتلاف، يعني الاجتماع والتلاقي. الائتلاف الاجتماع والتلاقي، مختلف يعني ملتقي وملتمع. مؤتلف من اجتماع التلاقي، اسم فاعل من الائتلاف، ضد النفرة. نعم. هو ضد النفرة، يعني ليس النفرة، ضد النفرة. نعم، بالضم. هو ضد النفرة، والمختلف اسم فاعل من الائتلاف ضد الائتلاف. واضح، مختلف. اصطلاحا ان تتفق الاسماء او الالفاظ او الكنى او الانسان خطا خطا ويختلف الاوضاع. ان تتفق الاسماء او الالقاب او الكنى او الانساب خطا وتختلف لفظا. الخط واحد، الحروف هي نفس الحروف، لكن اللفظ يختلف او الضبط والتشكيل يختلف. الضبط يختلف، مثل امثله سلام وسلام، الأول بتشديد اللام والثاني بتشديد اللام. سلام وسلام، محمد بن سلام، سلام البيكندي شيخ البخاري، عبد الله بن سلام. فسلام وسلام هنا من باب المؤتلف والمختلف، ائتلف في الخط واختلف في اللفظ، ائتلف خطا واختلف لفظا، مثل عقيل وعقيل. ومثلا عقيل عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيدي يروي عن مشهاب، حدثنا عقيل يونس بن يزيد الأيدي يروي عن مشهاب، كذلك عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيدي، فاسم الراوي عقيل واسم جده عقيل. هذا من المؤتلف والمختلف. نعم. وسوار وسوار، سوار وسوار، كل مؤتلف مختلف. مسور ومصور، مسور ومصور. نعم. الأول بكسر الميم وسكون السين وتخفيف الواو، والثاني بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو. نعم، مسور ومصور. نعم. البزار، البزار والبزار، البزاز والبزار، البزاز والبزار. البزاز نسبة إلى الذي يتاجر في البز ثياب، البزاز نسبة إلى البز، والبزار نسبة إلى غير ذلك، إلى غير البز. نعم. الأول آخره زاي والثاني آخره راء، البزاز والبزار. نعم، بالراء الأخيرة وبالزاي الأولى. نعم. التوريد والتوريد، الأول بالتاي والراء والثاني بالتاي والزاي. الثوري والتوزي كلها رسمها رسمها واحد، لكن تختلف في التشكيل أو في بعض النقاط، في النقاط. فالبزار والبزاز رسمها واحد لكن مختلفة في آخرها، فهذا آخرها زاي وهذا آخرها راء. والثوري والتوزي. نعم. والنوري كذلك، ثوري والنوري والتوزي كلها من المؤتلف والمختلف. طيب، هل له ضابط؟ أكثر أكثره لا ضابط له لكثرة انتشاره، وإنما يضبط بالحفظ كل اسم، كل اسم بمفرده. يضبط بالحفظ بالسماع، يعني مثلا عقيل بن خالد بن عقيل، يعني سمعوا أن هذا الرب اسمه عقيل وأن جده اسمه عقيل، المتبادل فينا أن هذا مسمى على جده، يعني عقيل مخالد عقيل أو عقيل مخالد عقيل، لكن لا، هكذا جاء اسم الجد عقيل واسم حفيده عقيل سماعيا. إذا تضبط الحفظ. نعم، كل اسم مفرده. نعم. ومنه ما له ضابط، ومنه ما له ضابط وهو اسمان، الأول ما له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة، مثل أن نقول إن كل ما وقع في الصحيحين والموطأ يتاه هو بمتنان ثم تهملا، إلا محمد بن بشار هو بموحدة ثم تعجبا. أحيانا يكون هناك حصر لبعض الكتب يتم الضبط، يعني يقول في البخاري أو في الصحيحين كل ما وقع مثلا يسار فوق المثنى، المثنى يعني التي فيها نقطتان، لكن المثنى يعني نقطتان، المثلث يعني ثلاثة نقاط، لكن بالسين المثلثة يعني شين، بالشين المثلثة. واسم هذا اسم الضبط، الضبط بالحروف، بالحروف الشين المثلثة أو المثنى يعني التي لها نقطتان، مثنى من تحت ومثنى من فوق يعني التاء، فإذا قيل مثنى من تحت هي الياء، مثنى من فوق هي شنو؟ هي التاء. إذا قيل المعجمة أي المنقطة، لك بالراء بالزاي المعجمة يعني هي زاي، المهملة يعني التي ليس فيها نقطة، ولكن الراء المهملة ليس فيها نقطة، إذن الإهمال يعني عدم التنقيط، والمثنى يعني التي لها نقطتان، والموحدة التي لها نقطة واحدة، لك بالباء الموحدة من تحت، الباء الموحدة من تحت، والنون الموحدة من فوق، كل هذه اسم الضبط بالحروف لها. فقال يسار بالمثنى ثم المهملة، يسار مهملة يعني المهملة يعني السين ليس فيها نقاط، والسين مهملة والشين معجمة يعني منقطة، إلا محمد بن بشار فهو بالموحدة الباء والمعجمة بالموحدة، شوف يسار مثنى يعني ياء نقطتين، بشار بالموحدة من تحت يعني باء، وبالمعجمة إذن هي بشار، إذن له ضابط بالنسبة لكتاب خاص أو كتب خاصة. الثاني ما له ضابط على العموم، أي لا بالنسبة لكتاب أو كتب خاصة، مثل أن نقول سلاه كله مشدد اللام إلا خمسة ثم نذكر تلك الخمسة، أن نقول سلام كله بالتشديد إلا خمسة، عبد الله بن سلام ومحمد بن سلام البيكندي وفلان مثلا على سبيل التمثيل، فقالوا كل ما يأتي سلام سلام هو بالتشديد إلا خمسة وفلان وفلان وفلان هو بالتخفيف، فهذا الضبط لكنه ضبط نسبي، حتى هذا الضبط النسبي مرده أيضا إلى السمع، لأن هذا الباب لا يدخله قياس، لا يدخله قياس، لا يقال مثلا هنا محمد بن بشار يروي عنه آخر إذا أو من بلده مثلا هو بصري، يقال إذا ما دام هو بصري بشار إذا أيضا هذا بشار، قد يكون يسار وقد يكون نسار وقد يكون غير ذلك. نعم، إذا لا يدخل هذا الباب القياس إنما هو السماعي بحفظنا. نعم، أهميته وفائدته معرفة هذا الأمر في مهمات علم الرجال، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ما يقع من أسماء. نعم، أشد التصحيح عن خطأ في ذكر الاسم يقع فيه هذا النوع من الأسماء، لماذا؟ لأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قول ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، إنما هو بالسمع. النضر بن شميل، شميل إذا لم تسمع عالم يقرأ شميل أو تجدها مضبوطة يقول بضم المعجمة المثلث من فوق وفتح الميم كفو عين، هنا تقرأ صحيح، لكن هكذا مكتوبة تقرأها شميل، تقرأها شميل، تقرأها غيرها، ما في ضابط إلا أن تسمعها من عالم أو تقرأها مضبوطة، لذلك هذا علم عزيز. نعم، وفائدته تكمن في تجنب الخطأ وعدم وقوعه. نعم، أشهر المعتبرين المعترف والمختلف لعبد الله بن سعيد. نعم، وكتاب الإكمال للي ما قوله وليله لأبي بكر بن المطلب. إذن هذان كتابان مصنفان في معرفة المعترف والمختلف، المعترف والمختلف لعبد الله بن سعيد، والإكمال لابن ما قوله وذيل الإكمال لأبي بكر ابن نقطة. نعم، ونقف عند هذا عند نقطة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.